يبقى خلاص استغلك فينا قصة، يبقى انت ساعدته، يبقى لكن سقطت في نظري وان اعنته على امري. كشاهد الزور ترتفع الرأس على الخصم بشهادته وتدوس القدم على كرامته.